طيب ناخذ مثال، ناخذ مثال الانقسام، ناخذ مثال للموافق. هلك هالك عن زوج وأربعة أبناء، هلك هالك عن زوج وأربعة أبناء، وقبل قسمة التركة مات أحد الأبناء عن ابنين وبنتين، ثم مات الثاني عن ثلاثة أبناء وثلاث بنات. أعيد المثال، هلك هالك عن زوج وأربعة أبناء، ثم مات أحد الأبناء عن ابنين وبنتين، ومات الثاني عن ثلاثة أبناء وثلاث بنات. الخطوة الأولى نعمل مسألة للميت الأول وتصحح إن احتاجت إلى التصحيح. الميت الأول زوج وأربعة أبناء، يكون زوج هنا له الربع، إذا المسألة أصلها من أربعة، دبوا أصلها من أربعة، الزوج الربع واحد والباقي ثلاثة للأبناء الأربعة، سهامهم ثلاثة ورؤوسهم أربعة، ما ينقسم ويباين. نثبت الرؤوس كاملة الأربعة ثم نضربها في أصل المسألة، أصل المسألة من أربعة، أربعة في أربعة ستة عشر، تصح من ستة عشر، فنقول للزوج الربع أربعة ولكل ابن ثلاثة. طيب ثانيا نعمل مسألة لكل ميت، الميت الأول أو الابن الأول مات عن ابنين وبنتين، اثنين وبنتين، ابنين، اثنين في اثنين أربعة، مع اثنين ستة، من ستة الابنان برأسين، من ستة لكل ابن اثنان والبنات واحد واحد. طيب الميت الثاني مات عن ثلاثة أبناء وثلاث بنات، ثلاثة ثلاثة أبناء ستة وثلاثة تسعة، إذا مسألة الميت الثاني من تسعة لكل ابن اثنين، الأول اثنين والثاني اثنين والثالث اثنين ولكل بنت واحد واحد واحد. طيب نأتي إلى الخطوة التي بعدها، اقسم سهام كل ميت على مسألته. الميت الأول الابن سهامه كم؟ ثلاثة ومسألته ستة، ثلاثة على ستة تقسيم ستة ما ينقسم، لكن يوافق في ماذا؟ في الثلث، فردد المسألة إلى ثلثها، ثلث الستة اثنين. طيب المسألة الثانية الميت الثاني سهامه ثلاثة ومسألته من تسعة لا ينقسم ويوافق في الثلث، اردد المسألة إلى ثلثها كم؟ ثلاثة. طيب انظر بين المثبت من المسألتين، ثلاثة واثنين تباين، نضرب ثلاثة فيها اثنين ستة، هذا الحاصل هو جزء السهم، ضعه فوق المسألة الميت الأول اللي 16، اضربه في 16، ستة في 16 كم؟ ستة في ستة ب 36 معنى ثلاثة 96، 96 هذه هي الجامعة، هذه هي الجامعة. طيب الآن تأتي القسمة، نقول من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبا فيما ضربت فيه، ولضربت فيه وجود السهم كم؟ ستة، إن كان حيا أخذه وإن كان ميتا قسمناه على مسألته. نأتي للزوج، الزوج نصيبه من المسألة الأولى كم؟ أربعة. طيب نصيبه أربعة، أربعة في ما ضربت فيه كم؟ ستة، 24 حي ولا ميت؟ حي، يأخذه وضعه في الجامع مباشرة. طيب الابن كم نصيبه من المسألة الأولى؟ ثلاثة في ستة 18، اقسمه على مسألته، مسألته من كم؟ من ستة، 18 على ستة ثلاثة، هذا جزء سهم مسألته، ثم اضرب سهم كل وارث من مسألة الميت الثاني في جزء السهم. الأبناء كم؟ كل أبناء احنا قلنا لهم على اثنين اثنين واحد واحد، اثنين في ثلاثة ستة، اثنين في ثلاثة ستة، البنات واحد في ثلاثة ثلاثة، والبنت الثانية واحد في ثلاثة ثلاثة. نأتي للميت الثاني سهامه من المسألة الأولى كم؟ ثلاثة، اضربه في جزء السهم ستة، 18، اقسمه على مسألته 9، 2، هذا جزء السهم المسألة، اضرب نصيب كل واحد من مسألة الميت الثاني أو الميت الثالث فيما ضربت فيه، كم؟ 2 × 2 = 4، و2 × 2 = 4، و2 × 2 = 4، والبنات 1 × 2 = 2، 1 × 2 = 2، 1 × 2 = 2. بقي عندنا الأبناء الذين لم يموتوا، نقول 3 × 6 18 في الجامعة مباشرة، 3 × 6 18، اجمع على ما في الجامعة، انطابق 92 صحيح وإن لا فأعيد العمل، ولا نقول راجع العمل، أعيد ولا راجع، معنى أعيد العمل يعني انظر، يعني هو نوع من الإعادة. طيب من يحلها؟ نعم، هلك هالك عن زوج وعن 4 أبناء. يا أخوان شوف، أصل المسألة من إيش؟ أصلها من 4، للزوج الربع 1 والباقي الأبناء 3 ورؤوسهم كم؟ 4، في انكسار، أثبتنا كامل الرؤوس 4 × 4 = 16. طيب مات الابن الأول عن ابنين وبنتين، المسألة من 6، لماذا من 6؟ لأن ابنان 2 × 2 = 4، أضف إلي 2 = 6. طيب مات الابن الثاني عن 3 أبناء و3 بنات، مسألتهم من يا أخوان كم؟ من 9. الآن الخطوة التي بعدها، نقسم سهام كل ميت على مسألته، نقسم سهام كل ميت من المسألة الأولى على مسألته، فإما أن تنقسم أو توافق أو تقيم. اقسم الميت الأول على ابن سهامه 3 ومسألته من 6، 3 × 6 لا ينقسم ويوافق، ايش بينهما توافق؟ في الثلث. اردد المسألة إلى ثلثها، ثلث 6 2. طيب الميت الثاني سيامه 3 ومسألته من 9، بينهما توافق في الثلث، اردد المسألة إلى ثلثها، 9 ثلثها 3. خطوة بعدها، انظر بين المثبت من المسائل بالنسب الأربع، 2 و3 بالنسبة للأربع بينهما تباين، اضرب أحدهما في كامل الآخر، 2 × 3 = 6، ضع فوق 16 = 6. ما هي الخطوة الآن؟ نقول نضرب جزء السهم في المسألة الميت الأول يعني حتى تستخرج الجامع. نعم، 6 × 16 = 96، هذه تسمى إيش؟ الجامعة. الآن تأتي القسمة، نقول من له شيء من الميت الأول أخذه مضروبا فيما ضربت فيه، فإن كان حيا أخذه مباشرة ووضع نصيبه في الجامعة مباشرة، وإن كان ميتا فاقسمه على مسألته. نأتي الزوج الآن، 4 × 16 كم؟ 24 حي. الابن الأول ميت، 3 × 6 = 18، اقسمه على مسألته 3، ضع فوق 6 = 3، جزء سهم المسألة. الابن الثاني 3 × 6 = 18، اقسمه على مسألته 2. طيب الميت الثالث حي ولا حي؟ 3 × 6 على طول 18 مباشرة، والثاني 18 مباشرة. طيب الآن اضرب سهام الورثة من كل مسألة في جزء سهمها مباشرة، 6، اجمع لها. طيب اجمع، 4 × 8 = 12 و8 + 20 و6 + 36 و3 + 45 و3 + 46 و4 + 44 و4 + 56 و4 + 56. طيب 5 معنا بيد واحد، طيب 5 و2 = 7، 7 + 1 = 8 + 1 = 9. طيب نأخذ مسألة أخرى حتمشى. طيب هلك هالك عن زوجة وابنين، زوجة وابنين، وقبل قسمة التركة مات أحدهما عن 3 أبناء، ثم مات الثاني عن 4 أبناء. إذن زوجة وابنين. الأول مات عن 3 أبناء، والثاني مات عن 4 أبناء. نقص أولا نعمل مسألة للميت الأول وتصحح نتائج التصحيح. عندنا زوجة وابنين ثمن وباقي، المسألة من 8 للزوجة الثمن 1 والباقي 7 للابنين. 7 للابنين، وما ينقسم، اقسم 7 على 2 ما ينقسم ويباين، نثبت الرؤوس كاملة كم؟ 2، نضربه في المسألة 2 في 8 16، ومنه تصح. بعد التصحيح كل الزوجة كم؟ 2، ولكل ابن 7. طيب مات الميت الأول، الابن الأول مات عن 3 أبناء، مسألته من 3 لكل ابن 1. مات الابن الثاني عن 4 أبناء، مسألته من 4. الخطوة اللي بعدها اقسم سهام كل ميت على مسألته، اقسم سهام كل ميت من المسألة الأولى على مسألته. الابن الأول كم سهامه من المسألة الأولى؟ 7، ومسألته 3. 7 تقسيم 3 لا ينقسم ويباين، أثبت المسألة الثامنة 3. الميت الثاني سهامه 7 ومسألته من 4، 7 تقسيم 4 لا ينقسم ويباين، أثبت 4 كاملة. الآن المثبت عندنا كم؟ 3 و4. انظر بينها بالنسبة للأربع، كل عددين متواليين فهما متباينان. في التباين 3 في 4 12، هذه 12 نضعها فوق المسألة الأولى، فوق كم؟ فوق 16. هذه جزء السهم. كيف نستخرج الجامعة؟ نقول نضرب جزء السهم في المسألة الأولى، جزء السهم الذي يحاصل النظر بين المسائل، مسائل كل ميت. اضرب 12 في 16 على طريقة الحمل، نضيف أحدهما إلى الآخر، 2 إلى 16 كم؟ 18، أبسطها 10 180، أضف حاصل ضرب الأحاد في الأحاد، 2 في 6 12 مع 180 192. نقول طريقة الحمل الضرب، عندنا 12 و16، نضيف أحد العددين إلى الكامل الآخر، أضف 2 إلى 16، 2 إلى 16 كم؟ 18، أبسطها 10، 18 كم فيها من 10؟ 180، ثم أضف إليها حاصل ضرب الآحاد في الآحاد، 2 عندنا آحاد 12 2 وآحاد 18 وآحاد 16 6، 2 في 6 12، أضف هذه إلى 180 92، إذا تكون 192. هذه تسمى طريقة الحمل، طريقة الحمل. طيب إذا الجامعة كم؟ 192. طيب الخطوة التي بعدها ما هي؟ القسمة. نأتي لمسألة الميت الأول، نضرب سهام، نضرب سهم كل وارث من المسألة الأولى فيما ضربت فيه، الذي هو جزء السهم. إن كان حيا أخذه ووضعنا نصيبه مباشرة في الجامعة، إن كان ميتا قسمناه على مسألته. نأتي للزوج، قسم الزوجة. الزوجة سهامها كم؟ 2، نضربها في جزء السهم، 2 في 12 24، وهي حية، 2 في 12 24، ضعوا في الجامعة مباشرة. الابن الثاني سهامه كم؟ 7، اضرب 7 في 12 84، طيب وهو ميت، اقسمه على مسألته، 84 تقسيم 3 28، ضعف 28 فوق 3، جزء سهم المسألة، شوف جزء السهم صار أكبر من المسألة. طيب الميت الثاني سهامه من المسألة الأولى 7، اضرب 7 في 12 84، اقسمه على مسألته 21، 84 على 4 21، 21 جزء سهم مسألة الميت الثاني. طيب يضرب سهم كل وارث من مسألة كل ميت في جزء سهمها. عند الميت الأول مات عن كم؟ عن ذات أبناء. كل ابن له واحد. واحد في 28 28 واحد في 28 28 واحد في 28 28. الميت الثاني عن أربعة أبناء، سهم كل وارث واحد، وجزء سهم مسألته 21. واحد في 21 21 واحد في 21 21 واحد في 21 21 واحد في 21 21. اجمع الآن عندنا ثلاث 28ات وأربع 21ات، كم؟ وأربع وعشرين حقة الزوجة. اجمع 21 في 4 84 و28 في 3 84 84 و 84 88 160 160 و 8 168 أضف إليها 24 192 هذه هي المسألة. طيب نأخذ مثال، هلك هالك عن زوجة وابنين، المسألة من 8 أصلا من 8 للزوجة الثمن واحد والباقي 7 للابنين، وفيها انكسار صح ولا لا؟ فيها انكسار. طيب 7 تقسيم 2 ما ينقسم ويباين، أثبت الرؤوس كاملة 2 أضربه في أصل المسألة 8 16، إذا صحت من 16. هذه الخطوة الأولى. قلنا مات الابن الأول عن 3 أبناء، عمل مسألة لكل ميت، 3 أبناء مسألتهم من 3 من 3. الميت الثاني مات عن إيش؟ عن 4 أبناء، مسألة من 4 أبناء من 4 لكل ابن واحد. طيب الخطوة التي بعدها نقسم، عندكم يا أخوان نقسم سهام كل ميت على مسألته، فإما أن تنقسم أو توافق أو تباين. الابن الأول 7 مسألته من 3 لا تنقسم وتباين، نثبت المسألة كاملة. الابن الثاني 7 ومسألته من 4 نثبت الأربعة كاملة. الخطوة التي بعدها ننظر بين المثبت من المسائل بالنسب الأربعة، الآن عندنا 3 و4 انظر بينها بالنسبة الأربعة تباين، اضرب أحدهما في الآخر، 3 في 4 12 ما حصل جزء السهم، هذا جزء السهم 12 يضرب حصل النظر الذي جزء السهم في مسألة الميت الأول مسألة الأم، فما حصل فهو الجامعة. 12 في 16 كم؟ 192. الآن تأتيني القسمة، نقول من له شيء من مسألة الميت الأول أخذه مضروبا فيما ضربت فيه الذي يفيد السهم، إن كان حيا أخذه مباشرة وإن كان ميتا قسمناه على مسألته. الزوجة 2 ونضرب في جزء السهم 2 في 12 24 وهي حية تأخذه. الابن 7 7 في 12 84 وهو ميت، اقسمه على مسألته 28 ضعف فوق الثلاثة 28 هذا جزء السهم المسألة. الابن الثاني 7 في 12 84 على مسألته 21. طيب اضرب السهام كل ورثة كل ميت في جزء سهم مسألتهم، 1 في 28 أي في جزء السهم، 1 في 28 28 28 28. المسألة الثانية جزء سهمهم كم؟ 21. اجمع لأن الآن واضح أحسن. طيب نعطيكم مسألتين تحلونها، هلك هالك عن زوجة وثلاثة أبناء فلم تقسم التركة حتى مات الأول عن زوجتين وخمسة أبناء، والثاني ومات الثاني عن زوجة وأربعة أبناء، ومات الثالث عن ثلاثة أبناء. هذه مسألة. المسألة الثانية هلك هالك عن زوج وخمسة أبناء، مات الأول ابن الأول مات عن خمسة أبناء، ومات الثاني عن زوجة وابنين وبنتين، ومات الثالث عن زوجة وابن وبنت. المسألة الأولى عن زوجة وثلاثة أبناء، المسألة من أصلها من 8 الزوجة الثمن واحد والباقي 7 الأبناء لا ينقسم ويباين، فنثبت الرؤوس ونضربها في أصل المسألة، 3 × 8 تصح من 24. طيب، من 24 للزوجة الثمن 3 ولكل ابن 7. طيب، الأول الابن الأول مات عن زوجتين وخمسة أبناء، المسألة من 8، للزوجتين الثمن 1 والباقي 7 للأبناء، في انكسار هنا على فريقين، على الزوجتين وعلى الأبناء. نثبت الرؤوس كاملة، عندنا الزوجتين 2 والأبناء 5، 2 و5 بينهما تباين، نضرب 2 × 5 بـ10 ثم نضربها في أصل المسألة اللي هي 8 تصح من 80، للزوجتين الثمن 10 كل واحدة 5 والباقي لأبناء، يبقى عندنا 70 رؤوسهم كم الأبناء؟ 5، 70 × 5 14 لكل ابن 14، إذا صحت من 80. طيب، الابن الثاني زوجة وأربعة أبناء، مسألة من 8 للزوجة الثمن 1 والباقي الأبناء 7 ورؤوسهم 4، 4 × 8 32 لكل الزوجة ثمن 4 والباقي الأبناء 28 كل ابن 7. طيب، في ابن ثاني 3 أبناء من 3. طيب، الآن نقسم سهام كل ميت على مسألته. الميت الأول سهامه من المسألة الأولى كم؟ 7، ومسألته من 8، 7 × 8 ما ينقسم ويباين، نثبت المسألة كاملة. الميت الثاني سهامه 7 ومسألته من 32، لا تنقسم يباين، اثبت 32 كاملة. الميت الثالث سهامه 7 ومسألته من 3، الابن الأول من 80 والثاني 32 والثالث 3، كلها مباينة. طيب، ننظر الآن بين المثبت من المسائل، 80 و32 و3 موافقة في كم؟ في الثمن، هو في أقل من الثمن، 80 تقبل قسم على 32؟ طيب، تقبل قسم على 16؟ طيب، 16 × 5 كم؟ 80. طيب، و32 على 16 2، إذن بينهما موافقة في إيش؟ نصف الثمن، نصف الثمن. لأن كل شوفان كل ما قللت العدد كل ما صار، إذن أردد أحدهما إلى وفقها، 32 أسهل لنا، ثمن ثمنها نصف الثمن، نصف الثمن ثمنها كم؟ 32 4 نصفه 2، إذا 2 × 80 160. انظر بين 160 و3، ننظر بين 80 و32 و3، المسألة الأخيرة نظرنا بين 80 و32 وجدنا بينهما توافق في نصف الثمن، رددنا 32 إلى وفقها، ثمنها كم؟ ثمنها 4 نصفه 2، اضربوا في 80 160. انظر الآن بين 160 وبين 3 ما في تداخل، إذن 160 في 3 كم يكون الناتج؟ 480، هذه جزء السهم، اضربه في المسألة الأولى 11520، هذه الجامعة. نأتي الآن للقسم، نقول في مسألة الميت الأول من له شيء من مسألة الميت الأول أخذه فيما ضربت فيه، وكم جزء السهم؟ كم؟ 480، فإن كان حيا أخذه وإن كان ميتا قسمناه على مسألته. نأتي لي الزوجة سهامها كم؟ 3 × 480 كم؟ وهي حية 1440، ضعه في الجامعة. الابن سهامه 7 × 480 كم؟ 3360 وهو ميت، اقسمه على مسألته على 80. طيب، 42 هذا جزء سهم مسألة الميت. هذا الميت الثاني 7 × 480 3360 على مسألته 105، هذا جزء سهمها. الميت الثالث أو الابن الثالث 7 × 480 نعم على مسألته 3120، هذا جزء سهمها. بقي أحد من الأبناء؟ طيب، الآن نضرب سهام كل ميت من كل مسألة في جزء سهمها، وضع النتيجة في الجامعة ثم اجمع. اجمع من يحل يا اخوان؟ المسألة الأولى زوجة، ابن، ابن، ابن، 24. طيب للزوجة الثمن ثلاثة، لكل ابن سبعة، مات الأول عن زوجتين وخمسة أبناء. طيب مسألتهم من ثمانية، الثمن اثنين والباقي الأبناء سبعة، في انكسار على الزوجتين، رؤوسهم اثنين والأبناء خمسة، اثنين في خمسة العشرة، في أصل المسألة ثمانية تصح من ثمانين، للزوجتين الثمن عشرة، لكل واحدة خمسة خمسة خمسة. ايه؟ 14. طيب واضح يا اخوان؟ الثاني عن ايش الثاني يا اخوان؟ زوجة واربعة ابناء. طيب المسألة من 32. طيب 32 للزوجة الثمن اربعة ولكل ابن سبعة، الابن الثالث عن ثلاثة ابناء، ابن ابن ابن من ثلاثة، يلا واحد واحد واحد. الآن نقسم سهام كل ميت من المسألة الأولى على مسألته. الابن الأول سبعة على ثمانين ما ينقسم ويباين، والثاني يباين، والثالث يباين. انظر بين المثبت من المسائل الآن، ثمانين، اثنين وثلاثين، وثلاثة بالنسبة الأربع، نأخذ نصف ثمن اثنين وثلاثين ونضربه في ثمانين، ثمن اثنين وثلاثين كم؟ أربعة، نصفه اثنين في ثمانين 160، أو نصف ثمن الثمانين في 32، ثمن الثمانين كم؟ ثمانية، نصفه أربعة في 32. الآن نصف ثمن 32، 32 ثمنها قلنا أربعة، نصفه اثنين في 80 160، أو نصف ثمن الثمانين خمسة في 32 160، يعني الثمانين ثمنها عشرة، نصفه نصف الثمن خمسة في 32، كلاهما سيئان. طيب إذا عندنا الآن 160 في ثلاثة 480، ضع فوق 24 480. هذا يا شيخوان هذا جزء السهم. طيب الآن نستخرج الجامعة، اضرب 480 في 24، كم النتيجة؟ 11520، هذه الجامعة. الآن تأتي إيش القسمة؟ يقول من له شيء من المسألة الأولى، عند القسم من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبا فيما ضربت فيه، فإن كان حيا أخذه وإن كان ميتا قسمناه على مسألته. الزوجة ثلاثة في 480 وهي ميتة، كم الناتج؟ 1440. طيب الابن الثاني سبعة في 480 3360، اقسمه على الثمانين عشان جزء السهم، كم النتيجة؟ 42. طيب جزء السهم، الابن الثاني سبعة في 480 3360 على 32 105، ضع فوقه. طيب الابن الثالث سبعة في 480 على ثلاثة، كم يكون جزء السهم؟ 1120. طيب الآن يلا اضرب. طيب الابن الأول خمسة في 42، حصل ضرب ثلاثة في 480 3360. طيب الابن 14 في 42 كم؟ 588. يلا كررها، أربعة في 105 كم؟ 420. سبعة في 105 35 أيضا. الابن الثالث واحد في 1120 1120 1120 1120 نجمع الآن. الآن 1440 نجمع، عندنا الأحد صفر صفر صفر، ثمانية وثمانية، 16 و8. طيب ما هي مشكلة طويلة. إذا الناتج 11520. تحلل لنا مسألة، المسألة من أصلها من كم؟ عندنا زوجتين وخمسة أبناء، الزوجتان لهما ثمن والباقي الأبناء. طيب ثمن واحد الباقي سبعة. الآن الزوجتان الثمن واحد، ما ينقسم ويباين، نثبت الرؤوس؟ لا، زوجتين رأسين، والأبناء أيضا سبعة ورؤوسهم خمسة، نثبت الرؤوس كاملة خمسة. الآن انكسار على فريقين، انظر بين المثبت من الرؤوس، رؤوس الزوجات اثنين، رؤوس الأبناء خمسة، نعم بينهما تباين، خمسة واثنين تباين. في التباين نضرب أحد العددين في الآخر، خمسة في اثنين عشرة، هذا جزء السهم، اضربه في أصل المسألة. أصل المسألة من كم؟ من ثمانين، لأن كل المسائل فيها انكسار. واضح الآن؟ طيب المسألة الثانية، هلك عن زوج وخمسة أبناء، زوج وخمسة أبناء، أصل المسألة من أربعة، للزوج الربع واحد والباقي الأبناء ثلاثة، في انكسار، ثلاثة والأبناء رؤوسهم خمسة، اضرب الخمسة في أصل المسألة، خمسة في أربعة عشرين، تصح من عشرين، للزوج الربع خمسة والباقي للأبناء لكل واحد ثلاثة. طيب مات الابن الأول عن خمسة أبناء فقط، طيب مسألة ابن خمسة سهلة لي. مات الثاني عن زوجة وبنين وبنتين، زوجة وبنين وبنتين، أصل المسألة من ثمانية، للزوجة الثمن واحد والباقي سبعة، ما ينقسم، رؤوسهم كم؟ رؤوسهم ستة، ابنين وبنتين رؤوسهم ستة، كيف ستة؟ لأن الذكر برأسين. طيب ستة في ثمانية، ثمانية واربعين، تصح من ثمانية واربعين. الابن الثالث زوجة وابن وبنت، مسألة من ثمانية، ثمن الزوجة والباقي سبعة ورؤوسهم ثلاثة كذا. طيب ثلاثة في ثمانية أربعة وعشرين، نعم. انظر الآن بين المثبت من المسائل، المسائل عندنا نعم، نقسم سهام كل ميت على مسألتين، الميت الأول الابن الأول سهامه كم؟ ثلاثة، ومسألته من خمسة، ما ينقسم ويباين. الثاني كم مسألته؟ 48، ثلاثة تقسيم 48 لا ينقسم ويوافق، في ماذا؟ الثلث، أردد 48 لثلثها 16. طيب الميت الثالث ثلاثة ومسألته من 24 ويوافق، أردد 24 إلى ثلثها 8. انظر الآن بين المثبت من المسائل، 8 و16 و5، ال16 والثمانية تداخل، نكتفي بالأكبر، 16 و5 تباين، أضرب 16 في 5 كم؟ 80. طيب 80 هذه جزء السهم، اضربه في المسألة الأولى، كم المسألة الأولى؟ 20، كم يكون؟ 1600. الجامعة كانت كم؟ 1600، 1600. الأداة القسمة، نقول عند القسم من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبا فيما ضربت فيه، فإن كان حيا أخذه وإلا قسمت على مسألته. نأتي للزوج، سهامه كم؟ خمسة، اضرب الخمسة في جزء السهم، جزء السهم كم؟ 80، خمسة في 80 400، هو ما يطبع في الجامعة 400. نأتي لابن الأول سهامه ثلاثة، نضرب الثلاثة في كم؟ في 80، ثلاثة في 80 240، وهو ميت، اقسمه على مسألته على الخمسة 48، هذا جزء سهم المسألة. الميت الثاني الابن الثاني ثلاثة في 80 240 على مسألته، على مسألته كم مسألته؟ 48، خمسة جزء سهمها خمسة. الميت الثالث ثلاثة في 80 240 على مسألته كم؟ 24، عشرة جزء سهمها عشرة. الآن اضرب سهام كل وارث من مسائل الأبناء في جزء سهم المسألة وتكون الجامعة، واضح؟ طيب من يحلها؟ أصل المسألة نقول هلك هالك عن زوج، زوج وخمسة أبناء، أصل المسألة من أربعة وصحت من 20، لكل ابن ثلاثة. طيب مات الابن الأول عن خمسة أبناء، مسألتهم من خمسة، ومات الابن الثاني عن زوجة وبنين وبنتين، بنتين، أصل المسألة صحت من كم؟ من 48. عرفتم كيف جت 48؟ أصل المسألة من زوجة وابنين وبنتين، أصلها من ثمانية، للزوجة الثمن واحد والباقي سبعة، في كسار كم رؤوسهم؟ ابنين اثنين واثنين أربعة، ومع البنتين ستة، ستة في ثمانية 48. نعم. طيب، ومات الثالث عن زوجة وابن وبنت، أصل مسألتهم من ثمانية وتصح من 24، للزوجة الثمن ثلاثة والابن 14 والبنت سبعة. الآن نقسم سهام كل ميت على مسألته. طيب، اقسم سهام كل ميت على مسألته. والابن الأول ثلاثة، على خمسة ما ينقسم ويباين، اثبت الخمسة كاملة. الميت الثاني ثلاثة ومسألته من 48، بينهم متوافق في الثلث 16. الميت الثالث ثمانية. طيب، ننظر الآن بين المثبت من المسائل، خمسة 16 ثمانية، 16 وثمانية تداخل، نكتفي بالأكبر، 16 وخمسة تباين، نضرب أحدهما في كامل الآخر، يكون النتيجة إيش؟ 80. هذا جزء السهم. طيب، اضربه في المسألة الميت الأول 80 في 20 كم؟ 1000 وكم؟ 1600. طيب، تأتي القسمة الآن، نقول من له شيء من مسألة الميت الأول أخذه مضروبا فيما ضربت فيه، إن كان حيا أخذه وإن كان ميتا نقسمه على المسألة. الزوج 5 في 80 400 وميت. طيب، الابن 3 في 80 240، على مسألته 5 48، ضاع 48، هذا جزء سهم المسألة. الميت الثاني 3 في 80 240، على 48 5، ضاع فوق 48 5. الميت الثالث 3 في 80 240، على 24 10، ضاع فوق 24 10. طيب، الأبناء الباقين كم بقى من مدن؟ 2، 3 في 80 240 مباشرة. الآن نأتي الابن الأول، جزء سهم مسألتي كم؟ 48، 48 48 48. الميت الثاني 5، 6 في 5 30، 14 في 5 70، 70 35 35. الميت الثالث 10، 3 في 10 30، 140 70. صلحت الآن. طيب، نأخذ الحالة الثالثة، والحالة الثالثة هذه تحل بها جميع أنواع المناسخات، يعني هي أعم.